بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 17 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: وذلك أنه قد يقع خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونهي الله تعالى نبيه هو نهي لنا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن يقول: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإن شئت قلت. والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. هكذا قال القرطبي، والقرطبي يهتم في باب أحكام القرآن واستنباط الأحكام الفقهية في تفسيره. إذن ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا كثيرا من الظن فتتهموا الناس بالسوء ظنا منكم بلا برهان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذن ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي إن ظن المؤمن بغيره السوء من غير دليل ذنب. ولا تجسسوا، أي ولا تتتبعوا أيها المؤمنون عيوب الناس وتنقبوا عنها، بل اتركوها وعاملوهم بحسب ظواهرهم. ثانيا: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال أبو قلاب الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما في الغيبة. مذ ظرف لما مضى من الزمان، يعني حينما عرفت أن الغيبة حرام لم أغتب أحدا، لأن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. وكان ميمون، اللي هو ميمون بن مهران، وكان ميمون لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده. إذا كما أنك منهي عن الغيبة أنت منهي عن استماع الغيبة، فإذا اغتاب أحد أحدا في مجلسك عليك أن تنهاه وعليك أن ترد عن عرض أخيك المؤمن. إذن وكان ميمون لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده ينهاه، فإن انتهى وإلا قام، باعتبار أنه مجلس قد عصي الله فيه. إذن ربنا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أي ولا يذكر أيها المؤمنون بعضكم بعضا في حال غيبته بما يكره سماعه من عيب وقدح فيه. ومسألة الغيبة من المسائل التي كثرت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه فيقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجامع العظيمة للمسلمين، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال ربنا لما بين حرمة هذا: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي أن يحب أحدكم أيها المؤمنون أن يأكل لحم أخيه بعد مماته، وهذا لا يفعله أحد. فكرهتموه أي فإن كرهتم ذلك واشمأززتم منه لحرمته وبشاعته فاكرهوا كذلك غيبة المسلم وتقدروا منها. إذا على الإنسان أن يحذر غاية الحذر من الغيبة وأن يبتعد عنها. ثالثا: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: مثل الله الغيبة بأكل الميتة، لأن الميتة لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. هذا يعني يشرح هنا وجه التمثيل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة، لأن أكل لحم الميت حرام مستقبل، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. ولذلك هذه أمثال القرآن على الإنسان أن يتبصر بها كثيرا، لأن فيها تقريب المعلومة. رابعا: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وتأمل في هذا الأثر أن الإنسان قد يكون في مجلس وهو أصغر الناس، ثم تحصل الغيبة، فيستحي الإنسان أن ينهاهم نهي شدة، فيذكرهم بالله تعالى وأن ذكر الله تعالى خير من ذكرهم عورات الناس. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا، طبعا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي يقال له زين العابدين، رجلا وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. إدام أي طعام. فالإنسان الخير لا يغتاب أحدا، وإنما يحسن إلى الناس بفعله وقوله. وقيل لعمر بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك. قال: إياه فارحمه، يعني ارحم المغتاب، لأن المغتاب قد ارتكب إثما كبيرا، ارتكب إثما في حق الله لأنه عصى الله، ولأنه ارتكب إثما في حق أخيه. وقال رجل للحسن، أي الحسن البصري: بلغني أنك تغتابني. فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. لماذا؟ لأن المغتاب يأخذ من حسناتي يعني من اغتيبة يأخذ من حسنات المغتاب يوم القيامة. وهنا قال ابن المبارك قال يعني لو اغتبت أحدا لاغتبت أمي لأنها أولى بحسناتي. وحينما يعلم الإنسان أن الذي يغتابه سيأخذ المغتاب سيأخذ الذي اغتيب من المغتاب الحسنات سيكف الإنسان عن الغيبة، لأن الإنسان يحرص أن لا تذهب حسنة من حسناته. ويوم القيامة هو يوم الحسرات والزفرات، فتصبح الحسنات حسرات، فعلى الإنسان أن يكون شحيحا بحسناته وعليه أن لا يفرط بها. خامسا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فجعل جهة التحريم كونه أخا أخوة الإيمان، وذلك ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيمانا كان اغتيابه أشد. إذا على الإنسان أن يحذر الغيبة، وكلما كانت الغيبة في أهل الصلاح كان إثمها أشد. سادسا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله بيّن تعالى أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا، أي يعرف بعضهم بعضا ويتميز بعضهم عن بعض، لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب. وقد بين الله هنا بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. إذن التقوى هو الأصل، على الإنسان أن يعظم شأن التقوى. ففي هذه الآية ربنا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي يا أيها الناس إنا بدأنا خلقكم من أبيكم آدم وأمكم حواء. وهذه الآية كقوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي وجعلناكم أيها الناس راجعين في أنسابكم إلى شعوب وقبائل من أجل أن يحصل التعارف بينكم بالانتساب إليها، لا من أجل أن يفخر بها بعضكم على بعض. ثم بين ربنا الأمر المهم الذي ينبغي أن نعتني به، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن أفضلكم وأشرفكم أيها الناس عند الله أكثركم تقوى له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا أشرفكم نسبا ولا أعظمكم عشيرة، إن الله عليم خبير، إن الله ذو علم تام بعباده ذو خبرة كاملة ببواطنهم وسرائرهم لا يخفى عليه شيء من أمورهم الظاهرة والباطنة. إذن على الإنسان أن يحرص دواما على التقوى. سابعا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله إنما المؤمنون على الحقيقة الذين جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله. فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في القلب، لأن من جاهد غيره على الإسلام والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى. وهذه مسألة مهمة، المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله ينبغي أن يكون قد جاهد نفسه وهواه، والإنسان لن ينتصر على شيطانه وعلى عدوه حتى ينتصر على نفسه. ولذلك الانتصار على العدو وعلى الشيطان مقرون بالانتصار على النفس أولا. إذن ربنا يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي إنما المؤمنون حقا هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا في وحدانية الله تعالى وصدق نبوة نبيه ووجوب طاعتهما وثبتوا على ذلك ولم يتزلزلوا. قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي وهم أيضا من جاهد أعداء الله بإنفاق المال وبذل الروح في القتال مخلصين لله تعالى لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. قال عنهم أولئك هم الصادقون، أي أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله بالارتياب ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هم الصادقون في إيمانهم حقا، لا الذين يدعون الإيمان من غير تحقيق. معاني الكلمات: كثيرا من الظن هو ظن السوء بالمؤمنين، والإنسان يظن الخير بالمؤمنين ويحسن الظن بربه. ولا تجسسوا، لا تفتشوا عن عورات المسلمين. ولا يغتب، لا يقول أحدكم في أخيه الغائب ما يكره، إذن على الإنسان أن يبتعد عن الغيبة. وقبائل القبيلة الجماعة دون الشعب، ونستطيع أن نقول أن القبيلة هي العشيرة والشعب اللي هو الشعب يعني شعب من بلد. الأعراب البدو، لا يلتكم من أعمالكم لا ينقصكم من ثواب أعمالكم. العمل بالآيات: أولا تذكر شخصا أسأت به الظن وابحث له عن عذر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إذا على الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه المؤمنين. ثانيا تذكر رجل اغتبته واستغفر الله له وادعو له. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فالإنسان يبتعد عن الغيبة. وإذا أديت أحد فتحلله، إذا اغتبت أحد تحلله، إن لم تستطع أن تطلب منه أن يجعلك في حل أكثر الدعاء لهم. ثالثا جاهد بمالك في سبيل الله، وذلك بإنفاق جزء منه على وجه من وجوه الخير. فالنفس تريد المال، فعلى الإنسان يجاهد نفسه وهواه بأن يعمل الخير بنفسه وماله. وجاهدوا، يعني جاءت الآيات الكثيرة بالأمر بالجهاد، وهنا في هذه الآية الكريمة حينما استدل بذلك وهي الآية التي مرت في الفقرة السابعة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن هذه صفتهم، أنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي وهم من جاهدوا أعداء الله بإنفاق أموالهم وبذل أرواحهم في قتالهم مخلصين لله لتكون كلمة الله هي العليا. التوجيهات: أولا تنوع الشعوب والقبائل إنما هو للتعرف والمحبة لا لبث الفرقة والاختلاف وإثارة النعرات. إذن يبتعد الإنسان عن العنصرية، ومن يتعرف، إذا تعرفت على أحد فلا تفوت باب النصيحة والإرشاد والتوجيه. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فنحن نتعارف ونحن نصل إلى عائلة واحدة آدم وحواء. وهكذا الآية التي في سورة النساء الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ففيه إشارة إلى أننا نرجع إلى عائلة واحدة، بل هذه عائلة واحدة ترجع إلى نفس واحدة، فلا بد أن يكون ثمة تناصح وتواصي، وأن يجعل الإنسان همه أن ينجي الآخرين من عذاب الله تعالى. ثانيا من الجهل والغفلة أن تظن أن التفاضل بين الناس مبني على غير التقوى، إذن هذا خطأ، وإنما التفاضل بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيسعى الإنسان دواما أن يترقى بالتوبة والعبودية لأجل أن يحقق التقوى، لأن التقوى أن تعمل لأجل أن تجعل هذا العمل وقاية لك من عذاب الله تعالى. ثالثا: إذا وفقك الله لعمل خير فاحمد الله على التوفيق ولا تمن به، فهو قادر أن يحرمك. يعني احذر المن، فالمن خطير جدا. فربنا يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك من مشاعر الصلاة حينما يقف الإنسان في الصلاة يستشعر منة الله تعالى. ولذلك يعني مسألة مشاعر الصلاة ضرورة للإنسان أن يهتم بمشاعر الصلاة في صلاته، وأن يحقق هذه الصلاة بخشوعها وخضوعها واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. في كل صلاة علينا أن نجاهد أنفسنا أن نجعلها على ما يحبه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.